حصريا على موقع djkimo.com. بس جبت وسبت لي ذكريات للنهاردة، أنا باصص عاللي فات ولا شايف جاي. كل يوم عشناه يتعاد بمين، محتاج لعلاج يشفي الحنين. حسبتين نسيان تاخد سنين وعملها ازاي. ياللي عشت بتوعدني بحاجات بس غبت وسبت لي ذكريات للنهاردة، أنا باصص عاللي فات ولا شايف جاي. كل يوم عشناه يتعاد بمين، محتاج لعلاج يشفي الحنين. حسبت النسيان تاخد سنين وعملها ازاي. وياريت لو كنت ليك غالي وهمك لسه ايه حالي، تبطل بعد ده انا بعدك مالي. بشوفني لوحدي من غيرك في دنيا مليانة بغيرك، لكن كان في امل زمني. وياريت لو كنت لجالي وهمك لسه ايه حالي، تبطل بعد ده انا بعدك ماليش مالي. بشوفني لوحدي من غيرك في دنيا مليانة بغير، لكن ايا ما كان في امل زمني. الظروف شغلك واخدك بعيد، اصلي ظني بخاف يطلع اكيد وتكون حبيت. كما بينا ما يسكتش الكلام، والنهاردة ما فيش بينا السلام. لو بخير انا فعلا مش تمام من يوم ما مشيت. وياريت لو كنت لجالي وهمك لسه ايه حالي، تبطل بعد ده انا بعدك مالي. بشوفني لوحدي من غيرك في دنيا مليانة بغيرك، لكن ايا ما كان فيها ما يلزمني. حصرياً على موقع djkimo.com.